أيوة لا تتصنعوني الطيبة وقلوبكم تتنفس الخبز. صديق المصلحة مثل ما والحرام لا يدوم. ابعتها له في وشه فيجو دخلاوي. فيجو دخلاوي احلى مساء على مجالي. انا جيت اديت لكله عالي معرفش حد وانا مالي. ربنا يرزق الجراوي لا شوفه في طريق هيك. انا واخويا بطا بيكو احنا السبب في اسامين. انتو كشحتوا قوي قوي انا بيك بك بك بك بيك الوش معك بوازيك. انا جاي اطلب عريك فاكرك وطلعت تاريخ. ما بشوفش انا منك كرف ما سمعتش منك حرف. نفسي اني اشوف لك صرف منفوخ حدك في البلد منفوخ حدك في البلد. هنط جنب بالقتاب هجيب وشوش واجيب رقاب ولو اموت عدي نصيب. المدة امر من اللي فوق يا حياتي مش شريه. الدنيا مش باقية عليه طاقتي ضايعة مش لاقيه. كل ما احب اخد خزوه كل ما احب اخد خزوه عمال بيقول اشعر شكله اشتغل الصرصر. شغال يا ابن المصدر كلها عمال بتسمر. مش بس ده في اشكاله انا عاوزك تبعتها له. مش باصص يبقى على حاله على خلق اللي بيتنمر الا بيتنمر. بيقولوا ليه انك مؤدي طب يلا بيك اخش وعدي. سيبهم يقولوا يا ابن قلب دي ناس حكودة غيرانين. يا بيكا طول عمرك سابس يا بونجا طول عمرك جيران. مع بعض نروح في اي حال ربنا يحمينا من العين. فين في حالك وبقى فين في حالك فين في حالك وبقى فين في حالك. اتكلموا بقى على بعضكم اتكلموا بقى على بعضكم. فين في حالك وبقى فين في حالك ياللي شايل تحت البلاط بلاش تعيش دور الشحات. انت كشحت يا عبار حكاك بتدور عالتريد علشان تبان لازم تشب. بتشتري بالعافية حب ركن يا جارو في اي جنب لواخد كل حاجة عين. اوعكوا تنشوا فيهم حالكم ضرب العفيان ده عمالكم. مدفوق ده البطبط جالكم اللي بيديك على عينكم. يا منافق كلها شايفة بتمرهم والناس عارفة من البيكة دي كلها خايفة. انا حافظ الماضي بتاعكم انا حافظ الماضي بتاعكم. مالكوش في اللعبة انا اساسها دي شغلتي وانا دارس ياما بس زي انس. انا واحد بس في ضهري شاب كل حاجة بتجي بشويش. انا ابو ياما دلعني غربة او تقابع عيش. انا طول حياتي قد الصاب انا طول حياتي قد الصاب. انقص عنا انا ربيته جاي يتنطط على سيده. انت بخيل على اهله وبيته محسوب يلا عالصريفة حكاك من الدرجة الاولى وبيتحلب بسهولة على طول رفع الكبسولة. مش بيقد عشان ليفة مش بيقد